بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ما إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء